شباب أونلاين تقدم. أميرة بين المكفوفين. قصة من تأليف إسلام خلف. هندسة صوتية ومونتاج مها هانم. ألو، إزايك يا مريم؟ الحمد لله كويسة يا حبيبتي. حاضر، أديني نازلة اهو. 10 دقايق بالظبط وهكون عندك. باي بقى. ضلمة ليه كده؟ حد يفهمني، حد يرد عليا. انتوا مش بتردوا عليا ليه؟ انتوا ساكتين ليه؟ معقول انا كنت اتعميت؟ انا مش قادره اشوف اي حاجه. الدنيا ضلمه، مش شايفه حاجه. وازاي اقدر اعيش كده؟ مش ممكن. حد يرد عليا، حد يكلمني. حضراتكم اهلا يا اميره. ايوه يا دكتور، احنا اهلها وانا ومامتها. طمني، خير؟ جرالها ايه يا دكتور؟ بص بقى يا حاج، كلنا نصيبنا الا ما كتب الله لنا. للاسف الشديد بنتك حصل لها نزيف داخلي في العين، وده ادى الى فصل في الشبكيه. للاسف الشديد احنا تدخلنا جراحيا كتير لكن ما عرفناش نلحق الحاله. ايه بتقول ايه؟ انا بنتي مش هتشوف تاني، بنتي مش هتبقى طبيعيه، مش هتشوف الضوء تاني. لا مش معقول، مش معقول. مش هتعرف تختار لبسها ولا هتعرف تعمل لنفسها اي حاجه. ليه كده بس؟ ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ما تقوليش كده يا حاج، تقدير ربنا، قدر الله ما شاء فعل. السلام عليكم. اطلب كوبايه ميه. انا عايز كوكا كولا. عاد وماله، نجيب لك كوكا كولا. هاتوله كوكا كولا، هاتله يا سيدي كوكا كولا. لك تطلع بنتيجة بعد الكوكا كولا دي. تشربوا حاجة. الو امير احمد، ازيك؟ عامل ايه؟ برضو كده يا احمد، ما تجيش المستشفى غير مرة واحدة بس. اخس عليك، انا زعلانة منك بجد. كنت مشغول شوية بس يا اميرة، فما عارفش ازورك غير مرة واحدة بس. خلاص معلش. الحمد لله اللي جات على قد كمان. الحمد لله. انا عايز اقولك على حاجة. انت اللي مهضوم. انا عارف ان مش وقتها، بس انت لازم تعرفيها اميرة. احنا مش هينفع نكمل مع بعض. انت بتقول ايه؟ يعني لازم نسيب بعض. يعني ايه لازم نسيب بعض؟ ليه يا احمد؟ هو انا عملت حاجة تزعلك؟ ولا عشان خلاص ما بقتش اميرة اللي بتشوف؟ لا لا لا لا خالص، بس اهلي